بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، بالنسبه للحديث المتقدم في الدرس الماضي وهو حديث الدنيا ملعونه ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم متعلم، الشيخ الألباني رحمه الله يحسن وإنما يضعف من الشيخ الألباني رحمه الله تلك اللفظة الأخرى، وهي أن العالم المتعلم شريكان في الأجر. أما هذا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، يحسن العلامة الألباني رحمه الله. الذي يضعفه الشيخ الألباني هو العالم المتعلم في الأجر سواء، هذا الذي يضعفه العلامة الألباني مرفوعا وموقوفا. نعم. طيب، نواصل قراءة. طيب، تفضل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد الله رحمه الله: وحدثني سعيد بن سيد قال أخبرنا محمد بن معاوية الأموي قال أخبرنا جعفر بن محمد السريابي قال أخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا صدقة بن خالد قال أخبرنا عثمان بن أبي الحاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا العلم قبل أن يخبر وقبل أن يرفع. ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعده. وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي كان للإبلاغ. وحدثنا محمد بن خليفة قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا جعفر بن محمد السريابي قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن ابي العافية عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل ان يخبر وقبل ان يرفع. ثم جمع اصبعيه الوسطى والتي تلك الهام. ثم قال: ان العالم والمتعلم شريكان في الاجر، ولا خير في سائر الناس بعده. قال رحمه الله: حدثنا خلف بن قاسم قال اخبرنا ابن شعبان قال اخبرنا عيسى ابن احمد قال اخبرنا ابراهيم بن منصور قال اخبرنا بشر بن ثابت البزار قال اخبرنا شعبه عن عمرو بن مره عن سالم بن ابي الجعد عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: العالم والمتعلم في الاجر سواء، ولا خير في سائر الناس بعدهما. نعم. السند الأول سعيد بن سيد تقدم، وأيضا محمد بن معاوية الأموي تقدم، جعفر بن محمد الفريابي أيضا تقدم، وهشام بن عمار السلمي الدمشقي صدوق، وصدق بن خالد الأموي الدمشقي ثقة، وعثمان بن أبي العاتكة هو الأزدي الدمشقي ضعيف، وعلي بن يزيد هو الألهاني ضعيف، والقاسم هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صدوق. فالسند ضعيف، السند هذا ضعيف. عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، مع أن هذه القطعة ثبتت من حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا أوان العلم أن يرفع، هذا أوان العلم أن يرفع. فالعلم يرفع ويقبض بقبض العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وكما جاء في حديث شداد بن أوس أن ذهاب العلم بذهاب حملته، ذهاب العلم بذهاب حملته، إذا ذهب حملة العلم يؤدي إلى ذهاب العلماء، أو يؤدي إلى ذهاب العلم وانقراض العلم. فلهذا هذه القطعة معناها صحيح عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض. ففيه دعوة إلى تحصيل العلم وإلى إبقاء سلسلة أخذ العلم، فإن الصحابة أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه بعضهم عن بعض، وجاء التابعون وأخذوه عن الصحابة، وهكذا إلى يومنا هذا. فقال العالم المتعلم سيأتي السند الذي بعد محمد بن خليفة ومحمد بن حسين تقدم، وأنه ليس لهما أو لم توجد لهما ترجمة، وأيضا السند تقدم كاملا. والسند الثالث حدثنا خلف بن قاسم تقدم، وابن شعبان محمد بن قاسم المصري تقدم وأن فيه كلاما، وعيسى بن أحمد الظاهر أنه ابن وردان العسقلاني البلخي، عيسى بن أحمد الظاهر أنه ابن وردان العسقلاني البلخي، هذا الذي يظهر والله أعلم، هذه طبقته. وإن لم ينص أن ابن شعبان هي تلامذته، ولا ذكروا في ترجمة ابن شعبان، لكن بعض الرواة قد تهتدي إليهم من خلال الطبقة، من خلال الطبقة إذا كان بعد البحث لم يوجد إلا هذا الاسم، فيكون الظاهر أنه هو. إذا نظرت إلى طبقة التلامذة والمشايخ ووجدته في هذه الطبقة فهذا الذي يظهر والله أعلم. قال حدثنا إبراهيم ابن مرزوق وهو الأموي البصري ثقة، قال حدثنا بشر ابن ثابت البزار البزاز وهو صدوق، وعمر بن مرة هو الجملي المرادي ثقة، وسالم ابن أبي الجعد هو الغطفاني الأشجعي ثقة مدلس، وأي نعم الذي يظهر أنه العسقلاني ثقة البلخي من رجال التقريب، من رجال التقريب. فهذا السند ضعيف منقطع. سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي الدرداء قوله العالم المتعلم في الأجر سواء ولا خير في سائر الناس بعدهما، في فضيلة العالم، فضيلة المتعلم، العالم لنشره العلم والمتعلم لطلبه العلم، فكلاهما في عبادة وفي خير. قدم هذا الحديث، سنواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.